ولا بارك الله بضعف. انا مليودس الاسم يغطي الكل, الشياطين بوجودي عاش بذل. من اغيب فراغي ما حد يسد, الا زبث عندي اهم من حياتي. من قرون بعيدة انا حبيتها للمماتي, ضحيت بنفسي الها وضحيت بممتلكاتي. احلى لعنة هي احبك انا بكل المراتي. اسمع اسمع انا مليودس, يرجع اقوى كلمة من موت عاد. بالمعارك ضدي نص الجند مات, قد يظلام هم فضلات. راح اقتل ابوي واخذ مكان الملك, شفت بكل المعارك شلون المعادي ينجلد. خطأت الغضب بالغضب انت قدامي تندعس, رضدي حتى بقائمة الموتى اسمك يندرج. انا التنين, انا الغضب, انا السلم, انا الحرب, انا الشيطان, انا الانسان, انا الاسناد مني لا مفر. انا التنين, انا الغضب, انا السلم, انا الحرب, انا الشيطان, انا الانسان, انا الاسناد مني لا مفر. خوف مني ان ختمت اغلب بقوة, حتى بدون ختم مجاريني لا انت ولا هو. انا واصحابي همنا ننقذ مملكتنا, وحتى يخضعونا بالخيانة تهمنا. انا التنين بناري ذوب الجليد, قدامي موت الكريه قدامي لين العنيد. انا التنين خضعوا عندي العديد, والاسلوب عندي جديد مهما كان درعك متين. يا اخي زيل راح اشد لك الحيل, وفيتي بعدي الك غصبا عن كل شيء. دخلت العقل انا خليت قوثر يساعد, لا تيأس يا زيل انا اريدك تقاتل. دخل جسمك ووعدي الك اطلعه بالجزء الجديد, شوف يا زيل شلون خضعه. ملك الشياطين الجديد وملك القلعة, كل احبابي بالنهاية راح يعيشوا بفرحة. انا التنين, انا الغضب, انا السلم, انا الحرب, انا الشيطان, انا الانسان, انا الاسناد مني لا مفر. انا التنين, انا الغضب, انا السلم, انا الحرب, انا الشيطان, انا الانسان, انا الاسناد مني لا مفر.